لو أن امرأة امتنعت طلبها زوجها ولو على ظهر قتب فامتنعت باتت وبات غضبان عليها من في السماء. أيما امرأة باتت وزوجها كذا إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعظم حق الزوج على الزوجة. والحديث العظيم جدا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت من؟ النسوان يزعلوا من هذا. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ما هو سجود عبادة، سجود تحية. إذن لا نقول أيضا إن هذا الطريق يمين على طول، لا، يمين ويسار أيضا متعادلين. فكذلك الزوجة لها حق على زوجها يوفيها حقها، بل ينبغي أن يوفي الزوج الحق أولا ثم يطالب بحقه ثانيا. إذن الحياة الزوجية عشرة ومعاشرة وازدواج وتبادل منافع، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن لا بد من المعادلة في هذه المسألة، ولكن يعظم حق الزوج فيما يكون له حق الإذن أو الرفض في عبادة لله سبحانه من جانب المرأة.